أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سيداتا إيا اللبون وحونا كميديا هاي عشر ردي النوص عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا فبيني اللحدنا آياد أطبوكا كوبانيا هاي آياد أصدح يا سيداتنا أطبوكا باللابان آياد كان ميدا من سورة صافة آياد بقول يا أفرتني أفر نواكويا بيهاي من السورة نفسها إذن سورة صافات كميدا عشر كي كور لينا واكو حريزي هاي سورة صافات ولم وصورة مكية خلايا توحيد بيقادة بقيس وحن نودا بيي النبي الله نوح عليه السلام حين قسدي سيسي كوبانو طاباني ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. حجر كان سيجوبي نبي الله نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الناس عمرا وحولوا لكم إيا الله بقول يا فرطا سنو إن تأسوا دعوة عوئيا ما لن تذكر الله دريو شيئا أيي مركا دائما وأبدا نساس كالرسوس مركا لغا شاكينا أيو وحل قبل الله فالنبي الله النوح سياسونا كم مطئين لقبل الله تذكنا نبي النحقار واتوصنا كارنا صومة واحدة انت النبي الله انه حقوق الرئيسي تدكو واتوصنا مالك النبي الله انه خاختي سلم مرايو ايا شركي قبل الله وضعي حديث كالو واسمنا ذي يسرحي البخاري في القدس جيهي عبد الله بن عباس باورينا ايا مالك ودي يا سواء يا يغوث يا يعوق يا نصر ضحي بالله ذي النبي الله انه وقتي جيسا قهر والله قلنا قل كان نبي منه ايا دقال إلا دبت الله دقالامو تد الله حقي سكسو جيدا إيا دب شيدان حقي كسو جيدا باختقا سيادو باللوذان كل قصة النبي الله إنه هي عشر كوارا أدن بيسي حتى ممرك النبي الله إنه وحي النبي على كدن بيهي جسلي سيوم بيهيين الأنبياء وأولاد العلات وضي عدو دور بهود ليهي حروتي سويس وابوانا كالهويو نبي ياسو واسيدي اوكالة ملكية لغا ديرا منهج كلية اوالوغ ديرا مندى كلية اوالوغ ديرا كلها اسكوا بول لكن اوكالة او يوفروه الشريعة وحن نبي كان قلت ديسي لوجي دي كان قلت ان لغا ربان لغا يابا كلها الشريعة على فروع دي اسمو خلاف بكرا اسل الدين مال عقيدة هي توحيد هي تاريخ اسكوا ما خلافه قولك النبي الله إبراهيم بعاه وعشره كبلا بناك لكن وحال الله نفسه نبي الله إبراهيم والنبي الله موحي وحي للسيحي قال تعالى خبي وحي وإن من شيعاته نبي النوح ذاتك الرعي وحاكمه شيعا وحي أذيك كبور إيا الضد إيا ذاقا إيا فكرة إيا كبوة داشي عليها قولك وإن من شيعاته نبي النوح ذاتك الرعي وحاكمه اي جيت كيسي قادي لا ابراهيم ابا كبير اولا ليس قادي ومرك النبي الله ابراهيم لو ابتريو محبو قلايا اكاول كيسي قولك كاذيك اطوصو داشي اي اميتك مركي عبار لقاسو ليه داشي ويسكو من انه ودن سيمو ودن نهاي كلمة ادم بان نهاي الى مركو نلاحظ لايو يبني ادمو للي قولك انتفع اكل حجرتا النبي ادم لحظة نيم بلن ومع ذلك يا بني آدم سانا إلى النوبة يا رأي قولك أباك للي إيه أذاك الضنباء مر هراك الله نبدأ بها بيّنه كلك وإن من شيعته ذاتك النبي الله النوح نصر هي لغة هي أبتر هي الدين هي توحيد هي إخلاص هي طاعة الرعي وعكمدة لا يعيبها كمدة جدك النبي يحبه هي إذ جاء إبراهيم مركو ليمد ربه ربي بيسا بقلب بأولي مدلاب قلبي قاسو سليم كان نبت قلي من الشرك والكبر والعجب والرؤيا والسمع والنفاق عمره ده قابك دارن اي قلبك قلع اي كوة انترين اينا اي قابك اي كوة بورمان ودماتي قردن بو إبراهيم كنبت قبي نبي الله إبراهيم إساونا مركب فالذي صلى تابته نبي نحوك دارين إمام أهلي توحيد بالليل وباني البيت حبلا منك بسيون ومحرم الحرم حرم كحدود كيسي حينداب كيسا منك سمعين وشارع المناسك أعماش حد كين يقول أنه منك باللابين أبو الضيفان مرتين لصوره كوسا باللابين أول من اختطن وقس قد إبراهيم بأو الرئي خليل الرحمن مركي الامتحان كعاوة إيمان دواني عشر كجرة ويلكا قال لدرتي أقول على يري منك ويلكي شي قول علي قلقا خليل الرحمن بول نغضي أول من ظهرت عليه الشيبة إرقف لغواركو نبي إبراهيم بأو الرئي ونبي الله النور وكني الله بقول يا فردا سنك نولا إخم الله مركو إرادي كسو بحدي إله ويدي ما هذا يا ربي بي وعن ملعيك عدوان معي إنه وقار وضي النمو اللهم زدني وقارا إله وبيقيم بضني قبلي كل كان نبي الله إبراهيم أبو بيفاو إذا النبي إبراهيم إستقنا مركا لقصي كينا أيو ذاتك النوحان وكلا نبي النوح نبي إبراهيم نبي موسى سيرتهم عطيرة تاريخ دوضة هي نروس دوضة وعلى مدى اللمار ودحل عليها ليه وصدق الله في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون شرف يقيني اللودة وسلام على المرسلين خصوصي أبد ريبا أبدا ناثر كنبت قصي بسلامة طريقتهم ودل إيهيين باتوسنا إذا خبب يكون إرنايين وحيبا اللقود الجنايين تعاليم البيفلينايين حموا كعاقنايين بأن يوحين صمينين كما سورة قليل وسلام على المرسلين خصوصي أبلا دراو على كم نبات قلن أبلا ما أنت سيدا دراد النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم في إيساء سيرا ذو دي الله شيئا بأليه أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين إلى هيدتك التوسية وقوة قد ودد الله إذن رسوسا ودد الله ومتكليا إبراهيم إساوا كان لما أرأي لما لما قل أول ما يقصى يوم القيامة قيامة سألوكتين قوانا بلغو تقايا سيدي اللغولة سألوكو تقايا وحل أرد بحيما إبراهيم أوري لماذا؟ إلا درتي واحد دبل أقول كده قول لقبوه أوري إلا درتي إذ جاء مركو إبراهيم ليمد خبه خبه وحو ليمد في قلب حبط سليم حمك النبات قلي قلب النبي إبراهيم كمجر كبر هي شرك هي النفاق هي عجب هي حسد هي الرؤية سمعه كمجرين ما تكبت بالهية اما شقضي عقابك قيام الله شاقي كبت بالهيانا وعددك قيام الله تقى قلبي نبات قلي وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مالك انت عدنو شاقي كرد قال لن قلبك إني جيفويك حن قلان حديك أنا وقول ما إذ قال نبي إبراهيم مالك قلبك وجردها كان نبات قلو كن يكويس وكامل وحد كبك له ربي أهين ملأ وحد تقانو ربي أهين ملأ وحكو ييك ربي أهين ملأ ولذا قال عز وجل إلهي لإبراهيم في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة إبراهيم وكل هي قال لي أمد بوها إساقي أمك إنتي سيكرة وي أذوقي سيها برتسكو جرا قال له جريرا إثناء له دافع آيين يقول الله جيدا نايا إن أبي أي مكانهم أركسدوا هذا الله إذ قر وقلب النبض قبل ليمت وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه سيدران آثر بالورنجي وضي ملعونوا إيه وقومه شاركوا كدسي بابليين بالورنجي إراغ بيدوك جيري وحكوه ليساقوا إنكرا يوديدا ما وام حيلاكات أتعبدون عبليسا كل أسنام قعنت لغا سميهي قوي قرتين يا بنانك أطبني وحين كفرنا ينحدقها منجمين بيهايين حدقها مدبا حدق مقعابنا أنا حدقت إلواتا أنا تإلواتا قلت حدقها لغا فالين جيري ووحي شيء جيري بنتولا إلى حدقها شرط إيا خيرك كدال على قلت وحن إيا دباتا إيا قبين لأنت حدقها في ريان حدقي مساس النغضيها سنتك نباروي حتى نكي كلم ياسان نغضي سند كان علاجوي كي كان مسان النغضي سند كان عذر ايمانا حدقي مسان النغضي سند كان آلويلي عانا كبرت الله رسويلي قعدا وحاس تصرفاتك حدقا شقكما هوشي ايبوت قل لا يعلم من في السماوات والملائكة والأرض دولك لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سنة كان وحن لقنا يوحي لمنا يوحي دلنا يوحدا وحقول يبهي الملك بين الشيء كل كتبحن وصاصة ومنجمين يهيين كل كاسو وحي لما وام حيداك أتعبدون عبد إيسان أنا أنتي بوشي ولي وحي لعيفكا بين قدين إذكي قوى أسوأ الكذب لأنتم كي هير دافتو آخر درجة قارتو إذكي الليجرة وحقق هي مصابت هي وحي أمنا عائشة اللي قوصة ميهي هي دور بريا وقال لها دا الليجي إيهي قوى الله فيها تابتر ريسا ميتي كاسو كلا إذكي الليجرة قل كبين قابدرا وقال لها فجبسة وعلى أي كجرين قل كاسو إلا إذكا بين وين أهلي حسن إلهي الله بين أنتو دون الله إبا كاسو كيسا يا تريدين دونيسا هو عنا سلاشي هران ينكر بيعي ما لا تعبدون والواحد عبد ليسا وامر مركزه إلى موحد دونيسا إن العبادة أبيه لا كقادانو ألابت العبادة سيسا آئفكا بين قدين آلهة إلهي ألا بين قدين أنجرين دون الله يبوين كسو كيسا يا تريدون دونيسا حدادوا حقوا أنساتين قدام علينا حق بينك قدام أراب سيسان فما ظنكم برب العالمين حد إلهي نكوص ما يندونا ما ينو ساريسا كعروني بابو ما لين إيسان إنا ليدين عقابي وان ليدين حسابي كل كذب حق سيكا قدام أراب نسيسان فما ظنكم مليه نوام معي أب رب العالمين ما لين إيسان لا يسخط عليكم ولا يعذبكم ولا يحاسبكم وإن سندين عروني قوم إذن حسابي قوم سندين علابي ما إلا هم ليسا انت تايشا إبراهيم عليه السلام قوان بوقاري علابتا نميشة تطوبا منه بابريو دمع مركا فرصة وحي واربيا لقاي هديك لو اللهوش تبين متك بوقان هي هي كصلاح هي هي كلنكان هي هي ككلس نفسي عن ملأ أثنواني كنية وحن سوري فرصة ما لنت فيصطدى إيدا أي أنتي عنت هي حلاوة هي السندوسية وحالة سمية قعوة أو إلى يالك الله أرضيكو يا بناك اللي سوى ريكيس قل كي بناك اللي سوى ريكيس اللي سوى ريكيس اللي سوى النغلاء قل كاسا عنت دي اللعونة حسبو دارتي وطالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدري فالوحيد عبا هذا فرتك وإلا إنت أنك على قوة كان فات أنقاته باشت أنك قليو أنك تكتفه وحيقه والله النفس مرسوكي ماني في دنب عيدي بين قوتي سبحلي عن أنت المجاهدية قلت والله بحث بناك الله بحث أسنامتي إيا عنطدين ماشا اللوغة تقل قلت أسير إياك وإستقام ببحيو فالنظارة وعتبع عدير إليه يقينه إبراهيم بوحو دوري نظرة تنقل ضي ماشو يوفي النجوم حدق أحد ضي ماضي حدق تعبانه ونفلاه يوني علي حدق أسن أول بلا اول حدك يوجي مال انا قنده يوصو مقن ابن مره اكرا قرا برا لهم اقنده دون حدك يجانو جيدا فاسين بيجي لنجيب حدك يجي واقنده يهي وفلا فلح سنة او انا قنده يوصو مقن مالك ابن مره اكرا بنا الممالك رو فنظر وحو داي موضي نظرة كل داي موضو في نجوم حدك فقال وحو يري اني انا ساقيم واقنده يهي حدو كان نسيت الأذن داركي سيا الله أقبله وأن لقيتني حديك له وحال ليين أو عبد بيعة البشر يسنق الله بإذن كن رابانين حيث كجوغ أنك كان فتولوا واجهة سبيل عنه إبراهيم مدبرين يقول دبرك أجادية ضمنانك يا فرستادي يا دبال دقي يا عياري الله يقجع دي الله بالله بي فراغ وأن لحد إبراهيم إلى آلياتي إلى يالف وبنانك يحوغانا أو كان دودو أجيب فاسكي سنورو صغا سي مالك ويس عبينا يا إنو آدو عرادو ربا فقال وحوية لا تأكلو وحان حلول إيا بوسكو إيا سنبوس إذن هوسي ألا نعم دي مالك يهو جوابا أسنا ويس عبينا يا إنو سنتبعين بو ربا فقال وحوية لي ألا تأكلون وحان إذن هوسي ألا إله يا رب الذي يكون شيئا وما تقنع بإذن كدام بيسي ما حمسد أن تنسينك بالله بدي يا الله هذا الأمر وحل هذا الأمر هذا الله أنت يوكو عن أنت وحوي لما لكم محايد يوكو عنه لا تنطقون ذلك من أجل ما إلى هذا شيء كل كواكا دنتيسي فراغ وإيسي عليهم إلى عيالك ضربا قرائب بجلمينك أنت مذيك مركو لو جوابي وايه حسكي سو لبحي بشتو كجن مركو بربريا انتي كلي اطوليه اوينا حسكي انتو قربك او قليه سيادة وايدو او هو راجيو ايوز نقوم يتسكي فاقبلو خاليه او صوبة هذي او صوب ليلي صوحي يا مرحي او صوب نغلي واكو وكان فاقبلو وحي صوب قابلين إليه إبراهيم يزيفون يبو تكدقا سحرير اللوين إن عيالكم نغنين وإبر لقلقا حبي الله أركي من فعل هذا بآلهتنا إنه الله من الظالمين إلى عيالك كنت أعوذي سيدنين كسانجي علي من كتقرد رفض المجر عمي حبي الله حور عمي لمجر ندوعا سمينا وحالك علي دره هي بارست قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم ما أنت نمر راح فاستاذي أول لك يلا وحوك شكشاكتي مركب بل إبراهيم على قبل الله إجراتي لتمينا إلا غاد قوضا يوحي وحن سمعي إبراهيم على قبل الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا إبراهيم والله كاني جلسنا لعقل فدي لقنتي محكما إبراهيم الله يري واكنا قالوا أنت فعلت على بآلهتنا يا إبراهيم إلهي أركني وحسان سحريري إبراهيم ماذيك إبراهيم بين ما يقال بقضين ما يقال قال وحوي أتعبدون ما وحد عبود إيسان تعبقين ما تنحسون وحد قرطين حق إلهي جهورا ما أرادت أن أذكر قرطين أذينك إسكدوا ذين يدعبون أيسي قال إبراهيم حيري أتعبدون موحى العابد أيسي ما تنحتون وحد قرطين والله إبوين خلقكم بذين كان ذين أبوري بابليين يوم تعملوا وحث ميسين لبضبا إلى حائد أبوري مركع أن أنت هدو جهدي قال لك إبراهيم وحي مدفرين قوانك محون نغضي قولك حوش وين هلا صنعيو قولي لسانا قريها اللي قبل حيو انت اصبح بلودة اللي وذي قبتي سمفال غضبة ناشو قينا طبان دفر اما طبان قرب وقريا وقينا حوش كي مركي دب اللي قبل قريا اللي قبل حيو تبع اللي قريا قولك اركب مركو آذينا اللي عمو طوري قالوا وحير هذين ابنو ديسا لغو ابراهيم بنيانا ديس كل كذبكو كعانا فالقوه إبراهيم كريدا في الجحيم دبك أولا يقول إيسا كريا إلا وحي فارادو وحي لدونين به إبراهيم كيدا حقر إلا ماشا سكوبا بيا فجعلناهم إياقي وحانكا يالي الأسفل هو تعبقوا طواه سيئو إبراهيم بقول إيسي فحاجر دبك اللغو بابا أي إمتاس اللهورين أي اللأورورين أي ملك دبك اللشدوس باسي إبراهيم ودنبك الأحفلية اللو يمي ملك اللغو توراي واحي حرناي حارقي كنية قبتي إبراهيم نبدي زوك فاكرتان كلك ضد الأهلة قال لما أي إن أيهين إلى أبارين توديب بابئي وصدق الله في قوله قلنا يا نار كوني بردا والسلام على ابنكي إلهي سابت بادي قد كلمة بادي لان واي وحا مناقب كوي ألا وما بريدن إيران إلا بدعوتي أنا إبراهيم دبكي قبختي إلا نوحوه لقلنا يا نار كوني بردا وسلاما أنك أبا عنري إذا يتعصون لكو كان نوحوه لأنا دبكي بختي صاحب مناقب إلا بارو شاكي صاحب مناقب نبينو شاكي بين عدو شيء أصدق الله إلى بارو شيء وحلا وري نبي الله إبراهيم حديث أبكى لقوش ذي جبريل أو يمد وحوير أراك بي حاجة تنا ذي قال هذا ما الله أرك تن ما هذا إبراهيم أما إليك فلا أليك جبريل دنا قال يا إبراهيم أما إلى الله وإلى أنك أقول كيو الكاسيو يري علمه بحال كافر عن سؤال إلا وحشيقه مباهن نبدأ ذلك مرقي روب كأويمي وردب كان يقريان يوحان دبعي هدانكو داد وحوطن بان مريانا خالي هابو كي دبعي لها أويمي وحوي هدان دبعي الكفرانا وقريان بردود بلا وبدان كفرانا شخكم مريانا مرك نفليه مركز ولاية وطن أقل يا رب إلهو عبدك إبراهيم وجديده وحر الله إسلام الله قبطي تعالى سكوتي لقوبة سوما جديد إلى سبحانه عز وجل وحجر حدو قرقال ذي ورصدنا وقرقال حدو صر ذي ورصدنا إذا بالحظ هذه كسرقكم ربي طيب أنا كتبتي قرقرا صاحب المناقبة يري أنا إبراهيم تبقى كبختي أنا كذا يالي أنا كذا يالي نوح عن لجيري إبراهيم عن لجيري إسحاق عن لجيري إلهنا وحي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا حرحك جيران شعب دقادر نمال من يهود على مناقب كلمة الكفر الميران باقوت الله أنا الواحد الفرد الكبير لذاتي يا قوت الله قرآن كينا وحجري وهو الكبير المتعال الكبير المتعال من هو الله عز وجل صاحب مناقب وحجري أنا الواحد الفرد الكبير لذاتي وعبد قادر الله كلمة الكفر يهود بألف لعنة الله عليه قولك قرآن كقاف نافس خجانك يا بيت فارادوا به كيدا حقر إلا دونين فجعلناهم الأسفل يقول باباي فإن من شعتي نبي النوح فكي راعي وحا كميلا لإبراهيم كميلا إذبوا نبي النوح راعي جاء إبراهيم الليم خبروا ربي بيسا بقلب الله سليم النبت قلي إذكر وقال إبراهيم يري يا أبيه أبيه يا وقومه حدو كبسي ماذا تعبدون محل عبود إيسا آيث كان بين قدين آلهة لبين قديو دون الله يضوين كسوك إيسا ويا تريدون دون إيسا فما ظنكم مليه النمحوية أكبر رب العالمين ملايسا قطع ساكي بين إيسا على من عبود حق سينا سيسا فالنظر إبراهيم وحو دوري نظرة دوره في مجوب حديقها قدوه وفقال وحيري إني أنيب سقيم باناي بالجفن فتولوا باجستان عنه إبراهيم مدبرين إلا ودبرك أجاديا فراغا وهو اللابطي إلى آلياته وحي عابد أيانه اللابطي فقال وحيري أنا تأكلوا ما دراشينك عمتان ما لكم محايدين كوو عنه لا تمتقون إذا لحد لينين فراغا وهو طومي عليهم كوركولا ضربا كرا باليمين عندما يقلوا كراعوا حين تروج جبيل فأقبلوا فإليه باسوا قابلي إليه إبراهيم يزفون إذا تكتقعي قالوا حكوية العلام أن يكوهر قيي أتعبدون هو العبود إذن ما هو أحد تنحتون قرتين والله إبا خلقكم إذن كإذن أمي يوم هو أحد أتعملون سمعين إذن با قالوا حير هذا ابن ليس له إبراهيم قنيانا ليس فألقوه كرد في الجحيم نار الجحيم أقود هذا فأرادوا وحي لدونين له إبراهيم كيدا هجر فجعلناهم عن كيالي الأسفل هو حسين بلان وقال ناشي لوقو بيعدو بس بعدي يدوني أنه المطار نبي إبراهيم العراق هاجر آية شام نو هاجر آية واك وقال نبي إبراهيم وحيري إني أنيقا ذاهب واتقا يا إلى ربي خبقا أيان هذا يا ماشو الفري وشام سيهدين إلى ضعيقو هنونين آية أما هنونك يا هنوني آية جولك إيقا ديقا آية كل خاصو الله توقا إلا أن أدوغي يا حبرتي يا طلق يا قبيلك وحو دنبك رابنتا دبرك سوح الله كسي أولاد مهاني وحو وحشده ووجوه قماله خبري يا ربي أنيقا ربي قيو حبلي إسي من الصالحين إله المذي في عن وأنوه شديسي فبشرناه وحنقوا بشارين إبراهيم في غلام من ويل حليم من تلقات بضن إسماعيلنا والغريب إنكو عواركي دونا إن لغو مرنسان يهي أحد كان ذبيحة النبي إبراهيم قول على يلي أسيكتي ما إسماعيل بما سوى إسحاق سدع قول بالكانا قل وحي إلى ذنوى إسحاق قل وحي إلى ذنوى إسماعيل قل أنا قوصة حاد بيسان أيانو وحي إلى ذن توقيف يتفول فهو يوى إسماعيل أيان لديهن وإسحاق أيان لديه وحصل لنا وحى أبورتي إسرائيل يهود أبورتي وإلا إسحاق مكوني اسمه مانين شام بقولش منك ما كجوابي جيري المعروف كاكوا إسماعيل واحد ناركي دون تاقيسة لعاوة إسماعيل يارميسة مركينو كشاكينو كجبان إسحاق شاكي دونا أدبو قوية سبب كالله كان إسحاقنا صاروا قبي نبي إبراهيم من هذا ارتيبا يهي وحبا أما ذالين مركو هاجر اسكتكي حرا إساقون أولاد العين أيا هاجر وأم إسماعيل إساقون هجيري مصر كماري أي التي إسحاق لمسين سارة التي إياني واسيسي وصر ريسي إسماعيل بعد شيء وما سيسيكم إبراهيم نوحو نوضي من إلم الله للي قل كماركو ويلكي يصر ريسي لقص خسلاني قبك وحملي ويني مركو كسو لقاجيين وحصو ولي إسماعيل يهو يدي هاجر سامبو كسو ولي مكة المكرم وكاني هل كان يمركع كنا والانجلين إذا انقفك اللي قولا عيو وإسماعيل بالتعقيق وحي قولك آخر أفسرنا قيمي مر وحسن واحد أود اليهود أي عرب قبطة دارهان دي محمد قبطة وقيمي قاني يا شرفتان أي يهود عرب ديدي نبي قاني عرب أمانا يي يبنز في حين بوجي تبني اللي قول عيويل كاليو نبي حكوب الله إسماعيل كالنبادنا عبد الله بوه والنبي قابيه وأوهيش عبد المطالب ويري إلى ودى طلني اللبوي لتيسو كودا بيواكو قول عين طلني اللبدي ويلبو دلي عبد الله مركو نشين لقول عين نقطي حتى نحوقا قول عواكو أتكاري قولي عرافت القيبين جيرت أصنام تاك جوكتو تيو ويري ونوكي ما قولي جيك رب الله نواكو جيرا بلنك يبا كما بحكرة مثل حالة غاديو مثل حالة طبعنا رادو مركي ورا شاقي قريبا كأنت اللقالي قول على صباحي طبعا كلاكو دارا إلى مركي طبعا ميلاد من طبعنا وقل حالات اللمرا أيا لي قريبا على صباحي حتى وحالوها لي خيلدي وقل كي نفو قول عبد الله نواداف قل كعبد الله أوسكتي نبي قابيه يا إسماعيل يا ابن الذبيعي نبي كان واقص لي عليه الصلاة والسلام قل كان بغلام حليم إسماعيل فبشرناه وحنقوا بشارين بغلام نويل لنا حليم طلبا فلما قرتي بلغ أوقاري ويلكي معه إبراهيم أسعي صعود قور ما ويل هذه إلا صعود صدبين سمير حكا دنبيهم كل كويل كي أوكوستي وتدبجيرا شوائيات كقار لبية طبان تدحي طبان أي شيء قايان كروحو قاري وخوية دكا قوة قري جوغنما نافاس آباء الرعو وإن تدبسنو يكبدا أوكارو إبراهيم قال وحو يري يا بوني إقال كي هوي إسماعيلو إني آنقا أراوح عن كل رياضي في المنام هردو قدير أني آنقا وأذبحك كقورة عاية تناهي الله يقول فانظر فالأدنى له ماذا وحا أي تراكرات أي موقف بيشو وقانا أي أرنت أنويلك محوكي يالدونا أرابا واحد عقلي ينيزو في رسان أرقي ويلكو ويلعجاما وحو وقاذي كوية الأنبياء حق نبي وحكو الرياضي وحق معاجرة لأن قلوبهم لا تنام وعيونهم ترى عندها إسقاليا قلبي كما سلحذان إلى وحو ما دوا وعي إن شاء الله حديها يبدونه من الصابرين قول عادي قول عيسى واكو صبرايا أما الإبان لفرين أيا الله أنه إيقرتي أدنكو فري أذوك إنواتاي رسولك إنواتاي أمرك إبافري كدأي أنا أودك من دي زوغات فلما قرتي أسلاما إسماعيل إيا إبراهيم هو كان سمين وإن قول إلا دونه منع لتغي هو طال إبراهيم أولك دي هو الكلم جبيني قونكا سيدا محلو قور عواتا غنان نولكا المعلا لغا قونكا اللون لغا النفكا قولكا انتو قونكا نولكا او لغا كلين عكتا كساري برتين اللقونتا كساري من دليا قويني ويلكي امر ايبو اله ماشا وحكو دلالي كبير لوان وصو اكدوجي فلما قورتي اسلاما اسماعيل يا ابراهيم حقان سمين وهو تالا وابراهيم لقدل هو إنك من جبيني قنقون فنديناه أنك بعد واغني أي يا إبراهيم إبراهيم هوي قد صدقت والرميسي الرؤيا خيالات كريوتي فرزي كداويلك قورا اترك هذا وخذ هذا دافويلك وانك أنك قورا وانك يلا قورا إلا وحينا أنك إبا كذلك سيدا إبراهيم أنه فرقني أولك سوبة بادينا أن يجيكوا بالمرنة المحسنين انت وناك سميزة إذا إلك إن هذا اختبار واحد أفضل صان إيو حج إيو جهاد إيو حول الضحين إيو وحاسي كل فما لكن المهجة قولة حاجة لكم أنا قصورة قصة إن هذا الركاس نبي إبراهيم لقو جربي لهو إسر البلاو امتحان المبين عز وفديناه إسماعيل فرني بذبح ون عظيم وين أنكو فرني وتركنا كتغني عليه إبراهيم كوركي في الآخرين وما ذهب دنبع إلى يومنا هذا يلا مانايا سلام النبجلية على إبراهيم إبراهيم كوركي ساعتي كذلك سيدا إبراهيم أن يلي أن نجي كواب المرينينا المحسنين وحوانا قسمية تأبو دعا إليكو إنه إبراهيم من عبادنا أتوما ذا نديبو كمليا المؤمنين حق الرميان وبشرناه بإسحاق قل كأواكرا قرتينا نقول حكسو شاكينا إسحاق هذا مكوية فبحي تمثل مكوية قل كأمركي قضية لها نقول عرنتان لعبي كذب إسحاق دلنا أركاس اليهوتي لنكي اللي قول عماه إسماعيل إسحاق هو لبداني واللبنين ولا لا وإسحاق هي إسماعيل لبدا بالنبي إبراهيم بعد لي ولا لو قولك إسماعيل عرب ولالي إسحاقنا إسرائيل ولالي اسكوا إلما ذر مرك إلى وقته بعد الدقال لنسيها ما كان إسحاق هدو يمن قولك وحلق أمر ما معها قصة مرك إنو كان نمن فورعي هولا هذه وبشرناه وحانو وبشارين نبي الله إبراهيم وإسحاق قيانو وبشارين نبيا إسو إسحاق نبيا من الصالحين من تصوصوبنا كمذا وباركنا وعن بركينا وخيرك وضبضينا عليه إبراهيم كو إياه وعلى إسحاق إسحاق كوركي لبضب خيرك وضبضينا ومن ذريتهما إسحاق يا إبراهيم إلمه كبر ما يوحاك مذا محسن مدوان أكسن كموسى وهارو ونائما دونا إياه وظالم أردان وكوانا در إسرائيل أجوغا لنفسه ظلمي ومضين وظلمه سعدي أي. فقال نبي إبراهيم وحيري إني أنيقا ذاهب وحنوك عيا إلى ربي ناسوري فروسامة سيهدي إبا يهنونين أي ربي يا ربي أنيقا ربي يو حب لي إسي من الصالحين تلك في عن وحقصي فبشرناه معنا وبشارينا بغلام من ويل حليم من تلقات بضا كاسنا بغلام من عليم في ذلك دونتا كلها حلمك فويلك أهلي قور على فلما قرتي بلغه قاري ويلك معه إبراهيم لجريدي السعي سعود أبا للا سعود هدو قاري تدبس نكب الله إلى زمعية طبن أيو قال يري إبراهيم يا بني ويلك إيقو إني أنيق أبا أراو عن كل رياضي في المنام جيف قديه أني أنيق وأذبحك كقور عيا كفضور فيني ماذا وعاد ترى عقليينك أي قراتي قال ويلكي وحيري يا أبتي أبو افعل سمي ما حكمك تمرو حق بلغافري أما أنيقا نعم بانكو قسيني حكمك بكل انتيزة ستجدني واحد إهالي دونتا إن شاء الله هدي أبدونه من الصابرين انت دلق هذا نيسا إن أنكملها فلما قرتي أسلم إلا بدو بحقان سمي وويلكينا وقوري وقلالي وقلقينا قولي إذن أقل هذا قوات الله وإبراهيم لكدي وإسماعيل بالجبين قونقون ونديناه أولا وأغني أي إبراهيم نبي إبراهيم هاي قد وحلم صدقت إن الرميسي فريسي الرؤيا رؤيا ذي فريسي إن أنك إبا كذلك سلاويل كان قوبت باديني أذيك أنا أرنتيات فريسي لقوبو قراتسي أي النجي أبا المرينين المحسنين إنت داع دولا إن هذا أرنك إبراهيم لقود جربي لهو إساق هي البلاء امتحان المبين إسقعد وفديناه إسماعيل فرني بذبح ومر مذبوح لقورعه عظيم نموي وتركنا كتقني عليه إبراهيم كركي في الآخرين ومضيه كدن بأيي أمان ونكسا سلام النبت قليلا على إبراهيم إبراهيم كركي آتي كذلك سيدا إبراهيم لو أبا المريي يا نجي قابا المرينين المحسنين انت ونفسن دمانت انه ابراهيم من عبادنا اضوما النذيب ابراهيم كمدياي المؤمنين حقا لبورهمي وبشرناه ابراهيم عن رب شارين اسمعني كي الله بدبادي ويلك لنا الرجول ورودك حبلي خبي حبلي من الصالحين ثم ديبا اللوفلي وبشرناه كقدلوا عن ابراهيم وقب شارين باسحاق ويلك الليلة نبيا نفسه من الصالحين انت سوصوبنا كاملة الحق ايبه يكادو مهبا قدتي وباركنا كقد البركين عليه ابراهيم كوركي وذينا خير كيزة وعلى اسحاق اسحاق كوركينا بركين ومن ذريتهما اسحاق يا ابراهيم المهي كبرمي وحا كاملة محسن متفعان وتعالى سلام موسي هارون وكالي هي وظالم مت اذاب دارا لنفسه نفسي سيد ظلمي أي مبين ظلمي بيسي عجاي ولقد منن محسن تبيت بسعوتا ولقد وحاقب منن إن أبقى الذي سنجبو يري على موسى وهارون موسى إيا هارون كوركوضا أيام بالنبوة والرسالة والاصطفاء والمحبة أيام كوك الذي سنجي ونجيناهما موسى هارون كوريني وقومهما كالكي كدسين بن إسرائيل وكوريني حنوك كورين من الكرب شدو العظيم وين ونيسي فرعون وكو حيي يا طوفان كي اللقو قدي ايان كورين ونصرناهم وقرقارنو موسي هارون ايات كاذي وفرعون يدركيسي مدان لغو الصبي فكانوا معين اغلين موسي هارون هم اياغا الغالبين اتكاق عنص الرأي واتيناهما وحن لبضو ديسيني الكتابة توردو كتابك المستبين وحول بعدين أيه وحديناهما موسى هارون وحن كتوسين الصراط الجيب المستقيمة توسا وتركنا وحن نقلبنا عليهما موسى هارون كوركولا في الآخرين هم ذا هدن به أمان تنقيم مقبلا أحنا سلام النبت قليو هم ذا مانتو لغا النبت قلو أي على موسى موسى كوركي ساعتي هي هو هارون نبي هارون إنا أنك إبا كذلك سيدا أن موسى هارون أسميني أي النجدي كواب المرينين المحسنين إنت وناك سميسا دمانتو إنهما موسى هارون من عبادنا أدوما النذيبين كمدين المؤمنين حق رميه ولقد وحدب مننا إن النبي نبي الرسول لما كوك الله ديساني على موسى نبي موسى كركي هي هو هارون ينكر خوضا النبي نمو هي الرسول لما كوك الله ديساني ونجيناهما هي جبان سمتبعيني وقومهما خيري كدشينا فانسما تبعيني من الكرب الشدو العظيم وي أهيد قميشي هي عروتي لغا قوري عجيري هي هلاكي الدنب رفعون يدد كيسا بدل لغو الرغي انت بكبت بعديني ونصرناهم موسى يهارون وقرقارنيو فكانوا وحي نغذين هم إياغا الغالبين كوا أذن سبي للادري قياسي داعي أنتما ومن اتبعكم الغالبون إذنك إيا إنت إذن رعلا قياد كانيسو وآتيناهما وعن موسى يهارون سيني الكتاب توردان سيني كتابك المستبين وحو البعدين أيين وهديناهما وعن مكوانونيني الصراط جيد المستقيمة توزن وتركنا وعن لفني عليهما موسى هارون كركولا في الآخرين وما لها الدنب القدوهودا سلام النبات قليو إدو حكا شيئا يسماله واللغوة لكن سنياي وعلى جعلياي ما بعود عدين لشيئا عليهما الصلاة والسلام لألا لياي كلك أمدا إن إلا حيضاها كأسترو شرفت هذا نتسو وقلد وين تلك بسرى عاجل المؤمن وفق مؤمنك بشارة لسيادونك أبو إيمانيسيو فنانو لفني سلام النبات قليو فما إذا كانت لغا النبات قلو أي على موسى موسى كوركي آتي بيهو هارون لفضبا إن أنك إبا كذلك سلام موسى هارون أنو أصفنا الجيني أي نجي كواب المرينين المحسنين وعلوه إباو تعالى إنهما موسى هارون من عبادنا أنك إبا أتومد النذيب الكمديهين المؤمنين حق الرميو وإن إلياس نبي الله إلياس نبي عشي بن سهيل بكميدي هدين لو أبتري هارون بوغلاي مقالة دي لو دري بعلى بكا وي لبنان بكتا بعلى بكا هي مقالة اللي يرى كل كان نبي الله إلياس ومن سلالة هارون كميدا ومن أنبياء بن إسرائيل كميدا وبعلى بكا نبي الله ربكي وكنا قال تعالى فبوحوا يروا وإن إلياس رسولك إلياس اللي يرى هانا رسوله إسنا الله من المرسلين أخيارك إبدري أيو كمديهي إذ قال قرط إلياس يري لقومه شاركو كدش بن إسرائيل أيو حكوهيري ألا تتقل فرولا اللي يرى إذا ماك بغدا وحنا بنامي ما يشكد إيسان وحي الله إذن فرينا ما قدتان قريبا يكو قلو عنايين بأويهمين بعض سنة بالأوران جري كاسي عابودي جري وحكو يري أتدعونا موحد عابوديسان بريسان توغيسان أكتبنتهم بعلا أقعني ذيك أفرتين بعد الليلة أو تذرونا مكتغيسان عبتين أحسن الخالقين انت وحكو تعليل هو أكبرنا عابودي ميسان بري ميسان ويارا ميسان توغي ميسان ميا أقعني أدخل قرتين وأكتبنتهم الله كنو ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين كن اللي بدو أحسن الخالقين مكتكتين الله عبوتي حقها مكتكتين ربكم إذن أومي إذن لها إذن مامولاي ورب آبائكم أبيالك رب قودها الأولين والرئيين سلاقيمي قبضنا هدو ولا هذا اللي كما قبض أرنتو جو كل ما تيدا كيسو فكان ذابو بنو إسرائيل بانية هو إلياس فإنهم إياهنا لمحضرون نارت قد هذا يالغو صوت ديارين أيا إلا عباد الله إبا دومديكو مجرى المخلصين إبا الله برحكري قلون المخلصين إبا وداعدها إلياس بني الرعي كمجرى وتركنا كتقني عليه إلياس كركي في الآخرين ومليه كدن بيه باكعا وأينو هينو وحانو قتقني فناء حسنا أمام قيمي بضان أهلا سلام نبت قليو قبل ما أنت لغن نبت قلو على إلياسي أهل إلياسي نبت قلو إلياس كوركيسا نبت قليو أيها آتي إن أنك إبا كذلك سيدا إلياسا نبت قلي نيبان نجي قواب المرينين المحسين انت وناك سميسي لما أنت إنه إلياس من عبادنا حتى أمضى النبي بكميدي المؤمنين حق الرميو وإن إلياس نبي الله إلياس لمن المرسلين أخيارتي إبدري أيو كمدياي من وقت أيو رسولها وقال إلياس يري لقومه شاركو كدشي بنو إسرائيل أيو حكو يري ألا تتقون ولا اللي يالو إله ما كبغدانو وعن ليدين كعرمي شركيه كفريه معصيانا ما ديسان إيما يطاعية تقو ما سميسان أتدعون هو حطو ريسان وهو ريسان ويا ريسان معلن صنم وهو تدرون أكت ريسان أحسن الخالقين انت وحونت اللي أبونا الجن أغا فتوارك الله أحسن الخالقين ما كتكتن فلا تعبدونه ولا تعدونه ويا ريسان عبد ميسان توق ميسان ميا الله الله إبوين يا ربكم يا وحبب على الإذن ما ورب أبائكم إذنك أبيالك الأولين والرئيين إبوين وربها سنمك وحيدين ما فكذبوا بن إسرائيل بانية هو إلياس فإنهم إياك بن إسرائيل لا محضروا كوى النار قده لغوخي قينا يوم إلا عباد الله إباد وميركم جيرانه نار لتصي مايو المخلصين إبا الله برعتري وتركنا دافنا عليه إلياس كوركي في الآخرين وما لها دنب قده هذا سلام نبت قليو على إلياسين إلياس كوركي سعيا يا عطي إن أنك إبا كذلك صدى عن إلياس وانا جنيبا نجي قواب المرينين المحسنين انت واناك سميسا دمانت إنهم إلياس من عبادنا هذا ماذا نذيب كميديا المؤمنين حق الرمية نبي الله اللوط نواكنا نبي إبراهيم بادر لحم هو لوط أبيه حرام بالليلة حرام إبراهيم من بأزرو يسقوا أكوار ريال مكانة اللوط لي لبدا بقرطية ولا حيثة سدوم هي عموريا الذي هجري حر الأحمر خلتان يكوتا اللي خلقا تبوك هي معان والله قال أردن أحد وضا يكوتا الله خلقان اللوطي قال تعالى خبوه يري وإن اللوطا نبي الله اللوطنا لمن المرسلين أخيارتي حق أبا لغدري أيوك مدياي إذ نجيناه مركان إساق اللوطا سمتبحيني هي وأهله لبنا قد بقبي مدباكو قشي لكن ناري اللبا قبلو وفعنا بأو بدبالي أجمعين إليكو لو بدبالي إلا عجوزا حبروا أيالو قابدرا ملعونة هيا قلبتي يضو في الغابرين تسكي عذابك كوهري أي كميز نقطي ثم كقلا دمرنا وعن رقني الآخرين انتي كلا أيان رقني النبي اللو ديدي بانيسي قل خاسا خلدا قراشا شكارا لولا هدلي وإنكم إذنك قريشة إما كدكا لا تمرون وامرتانو عليهم قوم اللوت كوركودا ومركا لغتك حجاب شامنا لآدو حقا سارزق يراشيك لغتونا جيري وحالا مرادقنا لي قوم اللوت إشي كدبا قدومي وإنكم إذنك لا تمرون وامرتان قريشة عليهم قوم اللوت كوركودا مصبحين إذنك وابري سناي وقال كان كعرودا سيكارا بحران ما للنما صعد في النقوب بأقمع ما بالليل مرحبين بوقوب بأقمع حبين كيبال مرتانكو إلا دمجة ديال يا فلا تعبرون ما ويدا محق لني قل كان نبي الله يونس يونس ابن متى الليلة إسا كان موين ما بردك الليلة إلا أخوت أرض الموسى إسا كان هلكاس أيو جوغي جيري والله ديري مركاس إبير سبحانه قل كان مرنا ذنون يالغو شاكا مرنا نجي عيسى يونس أي الله شاكا قال تعالى خدوه يري وإن يونس نبي الله يونس رسول مثل الدري كان مثلا من المرسلين أخيارت إلا الدري إذ أباق مركب بحثي إلى الفلك مركب قديه بوكب بحثي مركب كي المشعون إلا الدوحيي فساهم وقرفتي فكان وحو النغضي من المتحدي كوى لغا الرايي فالتقمه وحالقي الحوت كلوم بالقي وهو إساق ومريم دقال مدن فلولا أنه يونس كان إنه حانجري حديا ناي من المصدحين انت إذهبت للبيثة وحكونا كان لها في بطنه كلومك على وشيسة إلى يوم انت لغا قالوا يبعثون كونك الله صدحين دونه نبي الله يونس ولدان الله دري بلد في سنة وينوى الأورنجري واحدة شاركي مركي اللوطي النبي وابنيه مركي إلا بانيه وحيري مرادا يديدين واركي أولنك وارتماد خلاقو ديار قلوب حال لغو قصدي مدين وشاقو سدح معلومات بها ليدين هلاقا وحي ايبا مسوغي من صبر واحد مدى عليه الصلاة والسلام انو فضو دادي سدح دي بريها دي عذاب لسوغا ايو اللواي اللي اول ما وحيكم الجوابين ايو هبين في دمير كوي او وركاقي او بان اكاذي مريوات في دنكري ميسي مركب حيبتة تاقنا ايو راح يسوغو ادمو دينو دومان ايوك بدا بارتان كهذا مركو مركب كي مر ايو جوك سري انا غاقي واي مركب قدو لغاقي واي اكي ملاحين تاها ايو مركب كان كسا قين جيري مركب كي با جيخان لغا باري واحد جيخا او مركب كي او قبو صحوت كرهب ايو لواي مركب في جيخا دين لغا واي اسو رايسي باي نغوطي تاريخ يا مسكح يا خبرت ايا لون نغضي سانو كلاطي لعلى معانا ركي جيرلي فلاقا كوشي سمركب ادون سيد كيسي كدون تي يا مركب كوشي كل كداسة جيري مركب فولا وانتا سو بقول اما كونة يا قف كي سو يقا تلك المركب كل نسمة يقا سالو سو سارا قرآن لسمي نوال بقوري هسو قاتو كل كوريه يا قانت اللي قلنا من الله قد حدثنا كاسا لويدين قولك القرآن يبوك قيب قالي قولي كتبا صباح أدونك دونت نور نغضي يونس بونه طيب يونس يبعس الجاري كليا دارن قلك كلا دارن أدقيك لكم يا إسنوا كني وعلي مركة إن ميشا لغوغ الرغم لها أما لغوه ساقي لها فتا لغو تري رسولك بمبوري مركي لغوسيين كلون لغو تلقل عبقه ونكتين كلون كيان لكي مركب كواس كدر ايري كفاتة دا يونس حراشي مركب كمركو قلي تقيبو همو لنك آقل حدو ماشي قلي ايو يري لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كلون كو علي حيبتا ايبوت كلون كيان تفو حيبتا بيقي حلالو هديك قلي واجي العين حاسة مركي لغو طفين الى قيد كان معرك اللوية كان وحسب العادة انجوك سني قالو جوجي وكل نسبة لغوها ليه قلتك علي مواوين وليه لما فريد وليه قل رحمة درداري كانت قلت علي ميسا حقل سلاباتنا يو الى كوابورو قلتك ليه ايانك مسواك دوان كانوا من كان اوروك صبعي ابارك يا قران جدا وعطعون له قيت يا لوغ حجابي قادر يا لوغ ركومون ليه أدنى النوجي مركو آقا توصدي ورد بلدك يقول نقال ليه إياقي مركا إساقي وايه ووضني عفاك صباح وليه يورس من الله يالله ما أيو كلك عذابك يا إمانا ساقي بادو تغي إياقي نواقعي ينقال عذابك نسمد وصوكر جوك زدي خري لو ما أركين خير عذاب أهي ما دون لك عليو ونيا دهين فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنهم إلى حين وإن إلياس نبي الله إلياس وإن لوطا نبي الله لوط لمن المرسلين أنت إلا الديري أيوك مديهي إذ نجيناه حتى لوط بدباديني وأهله بسكيسي أجمعين دمانتو إلا عجوزا خبر مهان في الغابرين عذابك كوارتي ثم كذا دمرنا رقني الآخرين وحيدا به وإنكم إذي كرار مكا فتمرون وعد مرتان عليهم قوم اللود ماشي اللوه هلاقي مصبحين إذين كواب بريسان أي وبالليل حبين كباد مرتان يا فلا تعقلون هو إذا وعقلني وإن يونس من المرسلين انت إلا ديري أيو كمديهي إن أبقى مركو نونتي إلى الفلك مركبو كنونتي المشحون باش جيري يدد لقبو ثيي حدو جوكسدي فساهم يونس حبو كقري ريتي فكان إساني بانوضي من المتعلي كوى لقرهي قريسي أي صوبحي بدان لقو توري فالتقمه وحالقي الحوت مالاي وهو إساق ومريم فقال مدنو وحي إبلا أنتي أيو تغي فلولا قول أنه يونس كان وسنهانجر من المصبحين كوى تصبيح سادة للبثة وأنغان لها في بطنه ملايق عروشيسة إلى يوم انت لقى قالوا يبعثون أونك لصوب الحين دونه والله أعلم.